توجد مشاكل بين أمي وخالتي، فهل يجب علي صلة الرحم علما بأن أمي لا تريد مني أن أكلمها من نصيحة؟ صل رحمك وإن طلب منك أن تقطعها، صل خالتك وحاول أن توفق بين خالتك وبين أمك، هداهم الله تعالى إلى الخير.